ها بقول لك يا دباب اقول يا دباب هو لازم عشان اعيش في الدنيا دب سفاح دباب عشان تعيش مرتاح لازم تعيشها فارس وسفاح الله غالب يا دباب بقول لك في جو دخلاوي فارس جيت العنب بقول لك ابعتها له في جو دخلاوي انا عامل اسم عشاني وانتو ما اعرفش اسمكوا ايه الشارع اللي عشت فيه تاريخ برضو يتكتب انا مرعب سفاوس اسمي بيرعب اي اسم كلمتي ماشيه في اي اسم فارس ارضي جيت العناب عملت حاجات كتيرة انا الخطير ومفيش خالص مني اسامي كتيرة طلعت عيال جديدة بس مفيش زيي انا البنت القديمة الجحيم فارس على مدينتي راجل بمعنى الكلمة لو قلت كلمة بتتسمع وقتي بتتسمع وقتي في كل جيال رياضة واي شرع يبقى شرع لو في حكاية انت اسم من اجل تخلص اي حاجة بحب الناس اخدت زيت كل المحتاج فتحت بيت جدعان تبان في معاملتي نزيت تشوفني تقول خواه بس كل اللي فكر في نكش حب اقوله لا انا بلاش الحرب معايا خسرانة ومفيش حرب ادخلها ما بكسبها سوقها على اي حد جيني بس معايا تركن ما تسوقهاش الغلط في اسمي غلطة تمنها عمرك يا ريت ما تغلطها بس على علاجتي وحميه وطول ما انا عايش عليه مفيش حد هيخش فيه غير بالادب والاحترام عندي جواد سند وده احنا اخوات لاخرام لو اتخصمنا انت قول هتشوف بجد الاجرام اخوك ولا حد قده ولسه برضو واقف شادد حيله عملت اللي ما اتعملش واللي ما شافش جاهز اوريله عملت سيتي بنفسي واللي حبيبني على دماغي بشيله فارس جيت العناب محمى جابر واحد مفيش غيره تزعل عليا ازعل عليك حبينا اقول عينيا ليك بس لو شفت خيانة فيه يبقى انت جاني على نفسك هتجيس سيري وتقول اجرب هتلاقي الموت منك بيقرب قبل ما تضرب انا ناطق ومن الحياة انا الغي اسمك اخدت منكو الكاس انا الاساس اما انتو عد الكاس انا محبوب الملايين يا حاكي دين وانتو عيال سكة يكفيني شر العين يا غيرانين نيتكم السلكة كسبت حب الناس وعشان كده كسبت انا العركة كسبت انا العركة بلبس وطقم شكل بيه بس بلاش تتخمي فيه فاهم كلامي ولا ايه افهمك انا بطريقتي قائد مجالي فارس وصح سيتي بجد عندي بالسلاح اذكر اسمي في كل النواحي هيقولوا اني فارس مدينتي لو كانت بالسلاح انا كان زمان حاربت امريكا عندي سلاح وقلبي لو قلت حرب هتشوفه عريكا دلوقتي مفيش حمال زي زمان كل العيال كيكا وانا لاعب في ملعب الاجرام ما تقولش ابو تريكا قوات وعز واحنا الكبار اسمنا يضرب له نار احنا الخوات احنا التوام فرسان والفارس ده قائد بجدعانتنا معروفين في الجي احنا مميزين وحوش على الارض معلمين بتتشرف بنجدنا فارس جيت العنب ده فلوس هو محمد جابر معود على الاكشن والاسرة متعود محمد جابر مش بيخاف ده عنده جيش زلالي ده فارس بس برد بيتبيه كل الصفات الحلوة فيه الفارس مديكم كشاف اللي يجرح ما يتجرحش وحش يغطى على اي وحش الوحش بكر ياس الراجع ما جاز زيه في زمان واح الاسم اللي يحتمل قلبه وسحة ودار وسند البيرت سادهم ياس الراجع يعني الجدعان ابو سند مصطفى فخر اسمه يتكلم باحترام ورجولة وادب مصطفى فخر الذكرى العطر هو فخر غيط العناد راجل واسمه بيحكي عنه الفتى سابي مفيش منه الفتى سابي فاد الليبي الجدعانة ماشية في دمه اسلام كابونجا ده الدبابة ميسارة دبعك يا غاب في جد دخلاوي ده شبعنا ادارة مواليد لمبات دول سيكا ويوسف القناص ادارة جابا دول اساس ما نجحت قاعد كلام وكده خلصنا خلاص وكده خلصنا خلاص بكم.